بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب جواز حلق الرأس، جواز حلق الرأس للمحرم، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حاء، وحدثني قال وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى على النبي رسول الله أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت. قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي. والقمل يتناثر على وجهي. فقال: أو يؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيكة. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. هذا الحديث معروف بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وقد وقع زمن الحديبية يعني في 6 من الهجرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد رأى في المنام أنه وأصحابه يطوفون ببيت الله، وأن منهم القصر ومنهم المحلق، فطلب من إخوانه ومن أصحابه أن يخرجوا إلى مكة معتمرين، فأحرموا، وبلغ عددهم نحو 1600 رجل، وساقوا معهم الهدي، واتجهوا إلى مكة. وعندما وصلوا الحرم الحديبية وكانت على أطراف الحرم، وإذا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء بركت. وعجب الناس من بروكها وحاولوا أن يدفعوا بها نحو الحرم ولكنها أبت. فقال قوم منهم معتذرين للقصواء بأنها خلأت يعني ضعفت من طول مشوار السفر، وكأنهم يوعزون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا إلى الحرم ليؤدوا مناسك العمرة، ويمكنهم أن يتركوا القصواء ويستبدلوها بغيرها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فقال لهم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، يعني إنها ناقة كاملة قوية، لكن هناك ما يمنعها. ولهذا قال لهم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، كما أن الله جل وعلا حبس الفيل في الأبرهة الذي استخدم من الحبشة من أجل أن يهدم بيت الله. فلما بلغ مشارف الحرم توقف بأمر من الله. وهكذا هذه القصواء لما بلغت الحرم توقفت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما سألتني قريش أمرا تعظم به بيت الله إلا أجبتهم إليه. فهو إشعار من صلى الله عليه وسلم بأن هناك منع من دخول مكة. وجلس الناس ينتظرون وهم محرمون، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الصحابي الجليل كعب بن عجرة كان قد آذاه هوام رأسه، يعني أن القبل انتشر في رأسه وكثر حتى كان يتساقط على وجهه، وهذا كان محل أذى له رضي الله عنه، وكان يصبر لا سيما وأنه محرم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق له وقال له: أرى أنه قد آذاك هوام رأسك، بلغ بك الأذى من هوام رأسك. قال: بلى يا رسول الله، يعني نعم، لكني محرم ماذا أصنع؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق شعر رأسه، مع أن حلق الشعر للمحرم محظور، لكن مقابل الأذى الذي أصابه والألم الذي يحس به رخص له بارتكاب هذا المحظور. فقال أحلق رأسك. ومعلوم أن من يرتكب محظور في العمرة أو الحج يفتدي، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى هذا الافتداء وإزالة الأذى عنه، وقال له أحلق رأسك، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، فأنت على الخيار في هذه الفدية. فسميت هذه الفدية بفدية الأذى. وذهب أهل العلم إلى أن ارتكاب المحظور يفتدى بفدية الأذى، وهي على التخير، إطعام أو نسك يعني ذبح أو صيام. وهكذا فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه وحلق شعر رأسه وزال أوام رأسه وافتدى. ولهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله بقوله جواز حلق شعر الرأس أو حلق الرأس، يعني ارتكاب المحظور للمحرم إن كان محتاجا. والمحظورات التي قد يرتكبها المحرم كلبس المخيط وتغطية الرأس بالنسبة للرجل وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة والتطيب مس الطيب بعد الإحرام، هذه محظورات تفتدى بفدية الأذى. وهكذا قلم الأظافر تغطية الرأس وقلم الأظافر وإزالة الشعر، كل هذه محظورات تفتدى بفدية الأذى. وهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه يخبرنا عن حاله وأنه اضطر إلى أن يحلق رأسه من أذى القمل، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مقابل أن يفتدي. نعم اقرأ. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب وأبو ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. نعم، لأن المدار مدار هذا الحديث على أيوب السختياني في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي

ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قوله صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. وفي رواية: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك ما تيسر. وفي رواية: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، بفرق يعني بالمقدار فرق بين 6 من المساكين. نعم، بين 6. أو انسك ما تيسر. وفي رواية: أو اطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكة. وفي رواية: أو اذبح شاة. وفي رواية: أو اطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وفي رواية قال: صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. وفي رواية قال: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم، يعني ما عنده شاة يذبحها. هذا معنى ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، يعني لكل مسكين نصف صاع. مجموع المسكينين يعطيهم صاع. نعم. قال: هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى، ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، وهي شاة تجزئ في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3. وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين 3. وأما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام، فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأله عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري رحمهم الله أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة. فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الثمن، حيث يرى أن الحنطة أغلى ثمنا، وأن المدة من الحنطة يساوي المدين من الشعير وغيرهما، ولذلك أوجب الإطعام في الحنطة نصف صاع وفي غيره صاع. نعم. والجمهور على أن أنواع الأطعمة المقدار فيها واحد وهو نصف الصاع. والأصل فيما كان يقدم في ذاك الزمان الإطعام من الأشياء التي تقدم من الزكوات، لكن هذه الأيام مثلا عندنا الإطعام نوعين، نوع مطبوخ ونوع ني، فهل يجزي المطبوخ أو ما يجزي؟ الذي عليه أهل العلم أن المطبوخ يجزي، لأن الأصل التمر يقدم وهو مهيئ للأكل، وهكذا اللبن مهيئ للشرب وللأكل فيجزي. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم خاصة المعاصرين إلى أنه لو قدم وجبة من طعام كامل للمسكين يكفي، سواء كان نوعا واحدا أو متنوع. يعني مثلا الأيام هذه الناس قد يقدمون الأرز مع اللحم، وقد يقدمون غيره من الأطعمة المطبوخة إذا كانت تجزي وتكفي الإنسان فلا بأس، الله أعلم. نعم. إيش المكتل؟ المكتل المراد به المراد بالمكتل اللي هو الزنبيل الذي يوضع فيه التمر ويكال به، وهو مثله مثل الفرق، والذي يسمى في الأزمنة الحديثة يسمى عند أهل المدينة بالمد، والمد ما كان ثلاثة آصع، والصاع أيضا من المكاييل المستخدمة في المدينة، والصاع أربعة أمداد، والمد مقداره ملء كفي الرجل المعتدل من الطعام، فالأربعة أمداد تساوي صاعا، والفرق يساوي ثلاثة آصع. هذه هي المقادير الشرعية. نعم نعم. أما المكتل، المكتل هو الزنبيل الذي توضع فيه الحبوب وتوضع فيه التمور وغير ذلك، وإنما أخبره قال تصدق بمكتل، لكن جاء في الرواية الثانية بالفرق، والفرق أدق في الوزن في الكيل من المكتل. نعم. هذا من تمر النوع، نوع من ضرب المثل، لكن لو أعطاه أيضا حنطة أو أعطاه شعير أو أعطاه لبن أو غيره أو أقط كله جائز. نعم. قال واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري رحمهم الله أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ثلاثة آصع من تمر. نعم. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أن لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره. يعني هذه رواية عن الإمام أحمد. نعم. تتفق على المنهج الذي صار عليه الإمام أبو حنيفة. نعم. حيث راعى القيمة. أيوه. لأن مد الحنطة يساوي مدين من التمر وغيره. أيوه. نعم. والشعير. وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 10 أيام، وهذا ضعيف منافذ للسنة مردود. إطعام 10 مساكين هذا في كفارة اليمين وليست في كفارة الأذى. هناك فرق بين فدية الأذى وكفارة اليمين. قوله صلى الله عليه وسلم أو يطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين معناه مقسومة على 6 مساكين، والآصع جمع صاع، وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث. صاع نعم. ويعني يطلق على الاسم المذكر ويطلق على الاسم المؤنث. نعم. تقول هذه صاع وهذا صاع. نعم. وهو مكيال يسع 5 أرطال وثلثا بالبغدادي، يعني بمكاييل أهل العراق. وأما أهل الحجاز فهو مكيال يسع 4 أمداد، والمد كما ذكرت أنه ملء كفي الرجل المعتدل. فإذا كانت 4 أمداد كانت صاعا. نعم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال الآن تقريب 3 كيلو. نعم. يعني في هذه الأيام. نعم. الصاع 6 كيلو والإطعام نصف صاع 3 كيلو. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يسع 8 أرطال، وأجمعوا على أن الصاع 4. وهذا الاختلاف الذي بين أهل العلم طبيعة الاختلاف المكاييل والموازين في البلدان. فمكيال أهل المدينة أهل الحجاز غير مكيال أهل الشام وغير مكيال أهل العراق. نعم. وأجمعوا على أن الصاع 4 أمداد، وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح، وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء بعدهم وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف، ولا خلاف في جوازه وصحته. وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه تثقيف اللسان أن قولهم في جمع الصاع آصع لحن من خطأ العوام، وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول وعجب. صوابه إيه؟ آصع. نعم. نعم. في واو أصوع أصوع أصوع. نعم. نعم. فغلط لأنه متأخر. أيوه. والعبرة بما سمع من العربي قبل أن يدخلها اللحن. أيوه. نعم. قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة العربية، وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب. قالوا فيجوز في جمع صاع آصع وفي دار آدر وهو باب معروف في كتب اللغة في كتب العربية، لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو، فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء، ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصعا. نعم. ووزنه عندهم أعقل، وكذلك القول في آدر ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم هوام رأسك أي القمل. قوله صلى الله عليه وسلم أنسك نسيكة، وفي رواية ما تيسر، وفي رواية شاه، الجميع بمعنى واحد وهو شاه. وشرطها أن تجزئ في الأضحية، في الأضحية، ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية، يعني أنها شاة تنطبق فيه عليها شروط الأضحية. نعم. أن يزيد سنها على 6 أشهر، وأن تكون سليمة خالية من العيوب، وإن كانت من المعز فتبلغ 1 سنة. نعم. ويقال نسك ينسك وينسك بضم السين وكسرها، من باب ضرب يضرب يضرب، أو من باب نصر ينصر. نسك ينسك ونسك ينسك. نعم. بضم السين وكسرها في المضارع، والضم أشهر. ينسك. نعم. من باب نصر. نعم. قوله كعب بن عجرة بضم العين وإسكان الجيم. قوله ورأسه يتهافت قملا أي يتساقط ويتناثر. قوله صلى الله عليه وسلم تصدق بفرق، هو بفتح الراء وإسكانها. فرق أو فرق؟ بفرق. قالوا فرق ويقال فرق. نعم. وبفتح الراء وإسكانها لغتان. وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع، وهكذا هو، وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الطهارة. قوله فقمل رأسه هو بفتح القاف وكسر الميم، أي كثر قمله. قمل رأسه بقوله قمل رأسه، يعني نعم. كثر القمل في رأسه. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.